يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك إمرا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس منكر. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل تلك آيات الكتاب